نحو ذلك لا يستطيع إصابة الماء، والله جل وعلا يعني أعطاه رخصة بأنه يعدل إلى التيمم. إلى التيمم. ويجوز حضرا وسفر، يعني ما هو خاص بالأسفار، حتى بالحضر. فالإنسان إذا كان مثلا يعني عاجزا عن استعماله وهو حاضر في بلده أو في داره جاز له استعمال التيمم ولو قصيرا أو غير مباح، لأنه عزيمة لا يجوز تركه. قال المؤلف: وهو مبيح الصلاة للصلاة ونحوها لا رافع للحدث، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا وجدت الماء فأمسه جلدة. فلو كان رافعا للحدث لم يحتج المتيمم إلى الماء إذا وجده. يعني يقول المؤلف إن التيمم ما هو إلا مبيح وإنه غير رافع للأحداث، وهذا كلام، وهذا يعني رأي ما هو جيد، والدليل ما هو يعني ما هو صريح. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك. نعم، أمسه جلدك، ما دام إنك وجدت الماء بطل التيمم. بطل التيمم ما هو معنى بطلان التيمم إن الصلوات والعبادات اللي أنت فعلتها بالتيمم أنها ما كانت يعني بطهارة، وإنما هي مبيحة فقط. لا أبدا، ما هذا ما يدل الحديث على هذا. وهو التيمم يجوز بشرطين: أحدها دخول وقت ما يتيمم له، فإذا دخل وقت الصلاة فرض أو نفل مقيد بوقت أو أبيح نفل مطلق بخروج وقت النهي صح التيمم، فلا يصح تيمم لفرض أو نفل معين كسنة راتبة قبل دخول وقتها ولا لنفل إلى آخره، ولا استسقاء إذا اجتمعوا ولجنازة ثم تغسيل ميت. يقول المؤلف أن طهارة التيمم أنها طهارة مبيحة لا رافعة. طيب إذا كانت مبيحة، قال: لا تتيمم حتى يدخل الوقت. يعني إنسان يبي يصلي الظهر وتيمم قبل دخول الوقت، يقول: لا، هذا التيمم هذا ما تصلي به الظهر. ليش؟ قال: لأنه دخل عليك الوقت بطل تيممك. بطل تيمم. ما أنا أبا يبي يصلي إنسان مثلا راتبة الظهر لا يصليها لما يدخل الوقت، إذا دخل وقت العصر بطل التيمم الذي تيممه لصلاة الظهر. إذا لا يتيمم لتحية المسجد حتى يدخل المسجد، حتى يدخل المسجد ويريد الصلاة، لا يتيمم صلاة الجنازة حتى يحضر الميت إلى آخر. يعني لا يتيمم العبادة حتى تحضر ويحضر وقتها، هذا ما هو وجيه. هذا ما هو وجيه. ما دام قلنا إن التيمم أنه بدل طهارة الماء فالبدل له حكم المبدل منه. فالإنسان إذا تيمم يصلي سواء دخل الوقت أو خرج الوقت، حضرت الصلاة أو لم تحضر، يعني هذا هو ما دام إننا جعلناه بدل طهارة الماء فهو يأخذ حكمه من جميع الأحوال. هذا الشرط، وهذا شرط غير قوي. الشرط الثاني عجزه عن استعمال الماء. نعم، حسا كإن عدم الماء، أو شرعا كإن احتاج إلى الماء إلى نحو شرب وعدم الماء. يعني الشرط الثاني أن الإنسان يكون عاجزا عن استعمال الماء. هذا صحيح، إذا كان عاجز عن استعمال الماء فله التيمم. والعجز بأحد أمرين: إما أن يكون الماء غير موجود كما قال تعالى: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيب، وإلا يكون الماء موجود لكن هو لا يقدر على استعماله، هو لا يقدر إما من مرض ونحو ذلك يتيمم. قال أوحى بحبس لمتيمم عن الماء، يحبس الماء عنه، أو حصل غير الحبس كقطع عدو ماء بلده، أو زاد الماء على ثمن مثله، يعني ما يجد ماء إلا غالي إلا بغى يشتريه. إذا كان زايد عن قيمته مثلا القربة تسوى ريال، قال لا ما يبيع على 3 ريال 4 ريال، ما هم يعني حتى ولو كان عنده النقود، هذا يعتبر يعني كأنه عادم للماء. ويلزمه شراء ماء بثمن مثله أو زائد يسير عرفا، فإن لأنه قادر على استعماله إذن من غير ضرر، فإن عجز عن ثمن الماء أو احتاجه، يعني عنده ماء لكن يحتاجه للطبخ، يحتاجه للشرب، يحتاجه للسيارة، يحتاجه لكذا، ما يتيمم، هذا يكون كأنه عادم للماء. إذا كان الإنسان عنده قربة الماء أو عنده مثلا بصندوق السيارة ماء أو نحو ذلك، ولكن لو استعملوه يعني قل عليهم الماء، أكلهم وشربهم وسيارتهم وأحواء يعني حاجاتهم، هذا يعتبر عادما للماء، يتيممون ما دام أن الماء على قدر حاجته، هذا يعتبر كحاجاتهم مقدمة، حاجتهم ضرورياتهم مقدمة عليه. فإن عجز أو كان يحتاج حتى الرفقة، إذا كان الرفقة اللي معه يحتاجون، ويلزمه على ماء لعطش رفيقه لا لطهارته. وأما غير المحترم كزان ومحصن، كان زان محصن ومرتد وحربي، فلا يلزم بدله له ولو خيف تلفه أو خاف باستعماله ضرر بهيمة محترمة، يعني حتى يسكي فيها حيواناته. بخلاف ومن أمكنه أن يتوضأ ويجمع الماء ويشربه جاز ذلك. فإذا وجد الشرطان المذكوران وجب التيمم لما يجب له الوضوء أو الغسل، وسن لما يسن له. ومن وجد ماء طهورا يكفي بعض طهره في وضوء أو غسل استعمله وجوبا، يعني لو كان عنده ماء قليل الفاضل قليل قال ما يكفي للغسل، قلنا اغسل اللي تقدر عليه والباقي يجل، أو توب بعضه ويكفي، اغسل وجهك واغسل يديك وخل غسل الرجلين تيمم عنه، هذا يكفي، هذا كافي، ما هو لازم انه لابد ان الماء يكفي كله ولا وإلا فلا يجب. والجريح في بعض بدنه يغسل الصحيح من بدنه ويتيمم لما يضره الماء مرتبا متواليا وجوبا إن كان في حدث أصغر، فيتيمم لجرح بعض أعضاء وضوئه عند غسله لو كان صحيحا، لأن البدن يعطى حكم المبدل منه، ويعيد غسل الصحيح عند كل تيمم، فإذا كان الجرح في الوجه قد استوعبه لزمه التيمم. يعني هذه مسألة غريبة ويمكن بعض الناس يجهل، يقول إذا كان الإنسان يبي توضأ ويبي تيمم عن جرح مثلا باليد، يبي تيمم عن جرح باليد، إذا غسل وجهه تيمم عن هذا في أثناء الوضوء ثم مسح رأسه ثم غسل رجلي، لا، إلا يتوضأ ويترك العضو الجريح، العضو المجروح يترك، فإذا انتهى من الوضوء ونشفت أعضاءه تيمم. يعني هذا ما عليه دليل إنه لا بد من الترتيب، الوضوء عبادة وحدها والتيمم عبادة وحده، فلا يلزم. في ناس كذا يستعملون، يتوضأ ثم إذا وصل إلى موضع الجرح تيمم له، مثلا لو كان بالرأس ما قدر عليه إلى غسل الوجه واليدين تيمم ثم غسل الرجلين، أو مثلا لو كان بالوجه مثلا تيمم ثم غسل يدي، لا أبدا، إلا الإنسان يتوضأ ما يقدر عليه، وإذا انتهى وضوءه تيمم لما لم يصبه الماء، هذا هو الصحيح. قال ولا ترتيب ولا موالاة في حدث أكبر، بل إن شاء غسل الصحيح ثم تيمم لما بقي، وإن شاء عكس، يعني هذا في الوضوء. أما في الغسل يقول لأنه لأن الجسم كله بمثابة عضو واحد، هذا ما يلزم له أنه مثلا يغسل بعض جسده، ولا وصل مثلا إيده غسل تيمم عنها، لا، يقال اغسل كل الصحيح ثم تيمم عن هذا. يعني الترتيب الذي ذكرناه يريدون أنه يكون في الوضوء فقط، لا، الصحيح أنه ما يحتاج إلى هذا الترتيب، بل أنه يغسل أعضاءه الصحيحة ثم بعد ذلك يغسل يتيمم عن الجرح وعن المكان الذي لا يستطيع أن يأتي. قال ولا تبطل طهارته بالماء إذن بخروج الوقت، بل يبطل التيمم فقط لعدم اعتبار الموالاة في الغسل بخلاف الوضوء. يعني يقول لو أنه مثلا إيش، لو أنه ماذا فرضنا أن في مثلا في فخذه جرح اغتسل من الجنابة ولا غسل هذا، تيمم عنه، تيمم عن الجرح الذي في فخذه أو في يده أو في كتفه أو نحو ذلك، يقول إذا انتقض وضوءه لا عاد أنه يعيد الغسل كله، لا، يتيمم عن الجرح فقط عن هذا، أما بقية البدن ارتفع الحدث عنه، الحدث الأكبر ارتفع عنه، ما عاد يحتاج إلى هذا. إنما الذي يحتاج إلى التيمم هو العضو فقط الذي أصابه. يقول إلى الأسئلة. جزى الله شيخنا خير الجزاء وأجزل له المثوبة والأجر ونفع بعلمه المسلمين. فضيلة الشيخ، يقول السائل في قول الفقهاء إنه إذا نوى رفع الحدثين دخل الأصغر في الأكبر، هل له دليل علما بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ الوضوء الأصغر قبل الاغتسال من رفع الحدث الأكبر؟ أين النبي صلى الله عليه وسلم يفعل الكامل يتوضأ ثم يغتسل، لكن هذا المجزي إن الغسل يكفي عن الحدثين، هذا المجزي، والنبي عليه الصلاة والسلام يفعل الأكمل يتوضأ ثم يغتسل. فضيلة الشيخ، يقول السائل معلوما أن من موجبات الغسل خروج المني دفقا بلذة، فلو وجد الرجل في ثوبه منيا بعد أن قام من نومه فكيف يجب عليه الغسل مع أنه لم يجد الدفق ولا اللذة؟ فيه لذة لكنه لا يحس به مع النوم، فيه لذة وفيه دفق لكنه لا يحس به، لا يشعر به مع النوم. يقول السائل فضيلة الشيخ، تحركت بنا الحافلة من بلدي مع أذان الظهر وعبرنا الحدود إلى المملكة، وفي جمارك المملكة جمعنا وقصرنا الظهر مع العصر، علما بأن المسافة بين حدود المملكة وبين موقع تحركنا من البلدة قرابة 20 دقيقة. وسؤالي يا فضيلة الشيخ هو هل ما جمعناه للصلاتين صحيحا، علما بأن المسافة بين جمارك المملكة وجمارك البحرين 20 إلى 30 مترا فقط؟ نعم، لكن السفر ما بين البلدتين والدين، لا، هذا سفر، يعتبر سفر، يجزي هذا، ما في شيء، جاز. يقول السائل فضيلة الشيخ، عندي نخل ما يقارب 20 نخلة في منزلي، وأنا أهدي وأتصدق منها، فهل عليها زكاة علما بأني لا أعدها للتجارة؟ فيها زكاة النقود، ولو ما أعدت للتجارة فيها الزكاة، لو كان الإنسان عنده نقود معدها للنفقة بس، أو معدها يشتري فيها منزل أو يبني فيها زوجة أو يزوج فيها ولده أو نحو ذلك وحال عليها الحول وهي عنده فيها الزكاة ولو ما أعدت التجارة. النقود ولو ما لم تعد التجارة فيها الزكاة إذا حال عليها الحول. يقول نخل شيء، يقول عنده نخل. نخل يعني نخلات. نخل النخل غير النخل. إذا كان الإنسان مثلا عنده نخل أو عنده حبة ونحو ذلك ثم زكاه السنة الأولى وبقي عنده إلى السنة الثانية ما عاد يجب عليه زكاة أخرى. لو فرضنا مثلا الإنسان أنه حصل زرع، حصل حب، حنطة أو شعير أو نحو ذلك، زكاه في السنة الأولى ثم وضعه في صومعه أو نحو ذا منها الصوامع، وأتت عليه السنة الأخرى وهو لا يزال حب، ما عاد يزكي، ما يزكي، تكفي الزكاة الأولى، الزكاة السنة الأولى كافية ولا يحتاج يزكيه مرة ثانية، لأنه ما هو يعني حب تجارة. يقول السائل فضيلة الشيخ تعارف الناس أنه إذا انهالت المصائب على شخص نصح بإخراج صدقة تدفع عنه المصائب، فهل لهذا العمل أصل في الشرع؟ نعم له عمل، إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وإنها لتقي مصارع السوء، فالصدقة وإن الحسنات يذهبن السيئات، فالعبادات من صدقات ومن غيره ومن دعاء تدفع الشر وتدفع يعني الأقدار المؤلمة، يعني تخفف الأقدار المؤلمة على الإنسان. يقول السائل فضيلة الشيخ هل من فاق بعد البنج يغتسل؟ هل إيه؟ هل من فاق بعد أن أغمي عليه بالبنج يغتسل؟ لما يسن سنة مرنا أن هذا يستحب له أنه يغتسل، ولكن إذا كان عليه يعني يخشى وكان عليه ضرر ما يكفي التيمم، التيمم كافي. يقول السائل فضيلة الشيخ هل دهان الفازلين ونحوه الذي يكون على البشرة ولا جرم له هل يكون حائلا لوصول الماء إلى البشرة؟ ما يكون مثلا هالأشياء التي مثلا الدهون والزيوت والبازلين ونحو ذلك التي ما لها جرم تمنع عن البشرة، هذه ما تضر، هذه لا تضر، لأن الماء يمر عليها وإنما بس لا يستقر، لا يستقر فيها، لأن الدهون هذه يعني تمنع استقرار، فهذا لا يضر، الماء جاء على البشرة ويكفي. يقول السائل فضيلة الشيخ في قول الله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، وفي قوله في الآية الأخرى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، فهل إبليس من الجنة أم هو فهل إبليس من الملائكة أم من الجن؟ في خلاف بين العلماء، في خلاف، أحد يقول إن إبليس هذا كان ملك من الملائكة ولكن عصى وأخرج، وحد والراجح أنه ليس من الملائكة. الجن معناه والجن كذا معناه، هاللفظة هذه لفظة جنة هذه معناه اختفى واستتر، فالجنة تسمى جنة لأنها تغطي تنبى الأشجار، والمجن اللي يقع منا يمنع من وقع السلاح هذا حيث يستتر فيه، الجنين يسمي جنين لأنه استتر في بطن أمه، الجن لأنهم مستترون عن الأنظار، الملائكة جنة لأننا لا نراهم، يعني ماذا الجنة هذه يعني تدل على الاستتار. فإبليس هذا في خلاف، بعضهم يقول إنه من الجن إنه أبو الجن هذا، وبعضهم يقول إنه من الملائكة ولكن لما عصى إنه أخرج من الجنة. فالآية تدل على يعني في احتمال انه منهم، ان الله لان الله امر الملائكة بالسجود لآدم، امرهم لما خلق آدم ونفخ فيه الروح، الله اراد يوري الملائكة يعني قدره عند الله وشرفه عند الله، فامرهم انه يسجدون، والسجود هذا ما هو سجود عباده، الشرك ما يصح في ملة من الملل أبدا، لا ملة آدم ولا ملة يوسف يوم سجدوا له أخوانه ولا شيء، وإنما هذا كان تحية، كان السجود سجود الملائكة لآدم، وسجود أخوة يوسف وأبوه خالته سجودهم له هذا سجود تحية، مع أنه حتى هذا ممنوع، ممنوع حتى في شرعنا ممنوع وإن كان تحية، لكنه على كل حال إن الشرك ما سمع ما جاز في ملة من الملل. فالله جل وعلا أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم، لما أمرهم بالسجود لآدم امتنع، وإن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، الآية تدل على إن إبليس هذا من الملائكة، وأنه أمر بالسجود كما أمر الملائكة، ولكنه والعياذ بالله حسد آدم واستكبر وتكبر وامتنع من السجود. وفي آيات أخرى إنه كان من الجن فسقى عن أمر ربه، يعني فيها خلاف، الله أعلم صحة القولين. يقول السائل: فضيلة الشيخ، رجل يريد أن يتيمم لجرح في وجهه وجرحا آخر في رجله، فهل يكفي تيمم واحد؟ يكفي تيمم واحد عن الجرحين، إذا كان الإنسان في وجهه جرح أو في يده جرح أو في رجله جرح يكفي تيمم واحد. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم الصلاة في الطائرة والقطار سواء كان ذلك فرضا أو نفلا؟ النفل يجوز، الصلاة في الطائرة والصلاة في القطار والصلاة في السيارة جاي، أما هذا النافلة، وأما الفريضة هذه ما تصح إلا إذا كان الإنسان يخشى أن يخرج عليه الوقت، مثلا قامت الطائرة مثلا بعد صلاة الظهر أو قبل صلاة الظهر، ولا هي بواصل إلا مثلا بالليل، نفرض أنها راحت أمريكا أو راحت محل بعيد، يعني بيروح عليها الظهر والعصر وهي في طيران، لو كانت تصل إلى العصر قلنا أخر الظهر إلى العصر، وإذا وصلت البلد صلى الصلاتين جمع، لكن لا، إذا كان إن الوقتين من كلهم تروح وقت الظهر ووقت العصر يبي يدخل عليها الليل وهو لا يزال في الطائرة، هذا يصلي ولو كان في الطائرة، إن حصل أن يجد له مكان يصلي فيه وهو قائم راكع ساجد فذا، وإلا يصلي لو في كرسيه استقبل القبلة أو لم يستقبلها، يكفي أنه يصلي بالإيماء كأنه مريض، اتقوا الله ما استطعت. يقول السائل: فضيلة الشيخ، شخص والعياذ بالله يعظمه بعض الناس فيركعون له وهو يتمتع بهذه الأفعال، فما حكم هذا الرجل وما حكم هذا الفعل من الناس له؟ هذا حرام والعياذ بالله، الركوع والانحناء للناس مهما كانت منزلتهم، مهما كانت منزلتهم لا يجوز. دخل معاذ بن جبل على النبي صلى الله عليه وسلم فسجد، قال: ما لك؟ قال: رأيتهم يا رسول يسجدون لعظمائهم فأنت أول من يسجد. قال: لا، إنه لا ينبغي إلا لله، لا ينبغي إلا لله، فالسجود والركوع والانحناء والخضوع هذا لا يكون إلا لله ولا يجوز. بعضها المتحذلقين أو بعض ضعافها النفوس يعني بالمحلات كذا، إذا قبلوا لهم عظيم أو كذا ركعوا له أو انحنوا له، هذا لا يجوز، حرام، هذا من خصائص الله، الركوع والسجود لا يكون إلا لله فقط. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يشترط للتيمم أن يكون ترابا ذو غبار؟ هذا عند بعض أهل العلم لابد أن يكون له غبار فتيمم صعيدا منه، قالوا يعني لازم شيء يطير يتصاعد، لكن الراجح أنه لا يلزم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر ويأتي أرض رملية ويأتي أرض رطبة ويأتي صخور، وكانوا يتيممون في أي مكان يكون، ولا حملوا معهم تراب، ما حملوا معهم تراب ذو غبار أبدا، فأي مكان الإنسان حتى ولو كان على فراش ولو كان على يعني سرير وكان على أي شيء يتيمم، يخبط ما عنده خبطة ذا وتكفى. يقول السائل: فضيلة الشيخ، لو أن رجلا عليه جنابة ولم يجد ماء وتيمم، فهل يغتسل إذا وجد الماء عن الجنابة الأولى أم قد ارتفعت؟ نعم، من ثم جانب الحديث، فإذا وجد الماء فأمسه جلدك، يعني الإنسان ارتفع حدثه، لكن إذا وجد ارتفاع مؤقت، إذا وجدت الماء الإنسان عاد يغتسل، يجب عليه. يقول السائل فضيلة الشيخ، ما حكم العدة لامرأة متزوجة توفي زوجها في بلدها في خارج المملكة قبل يوم عرفة بعدة أيام، وهي في مكة بنية الحج، هل تبقى في مكة وتؤدي الحج، وكيف تحسب مدة عدتها؟ المرأة إذا توفي زوجها أو طلقها زوجها فعدتها تبتدي من الطلاق ولا من الوفاة، سواء علمت أو لم تعلم. فلو فرضنا أنها توفي زوجها ولا علمت إلا بعد 4 أشهر و10 أيام انتهت العدة، انتهت العدة ولو لم تحد ولو لم تعلم أنه مات زوجها. وكذلك المطلقة، المطلقة لكن إذا بلغها وفاته ومثلا في بلد وهي في بلد تبقى في البلد التي هي فيه حتى تنتهي العدة، لأن المحادة هذه ما يجوز لها الخروج ولا يجوز لها الأسفار ولا يجوز لها التجمل ولا يجوز لها الطيب حتى تنتهي عدتها، ما يجوز لها ذلك. ولا تخرج إلا لأشياء ضرورية، الأشياء الضرورية تخرج إليها، ويكون خروجها بالنهار لا بالليل. يقول السائل فضيلة الشيخ، أنا أعيش في دولة مسلمة وجميع البنوك في هذه الدولة تتعامل بالربا، فهل يجوز أن أضع أموالي في هذه البنوك أم لا؟ وإذا أخذت الفائدة هل يجوز أكلها أم لا؟ وما حكم ذلك سواء للضرورة أو لغير الضرورة؟ وضع النقود في البنوك جائز ولو كانت البنوك تتعاطى الربا، لأن الإنسان يعني محتاج ومضطر إلى وضعها، إن وجد بنكا لا يتعاطى فهذا أفضل يتعاون معه، وإن لم يجد إلا بنكا يرابي وضع نقوده. هذه الفائدة لا يأخذها، لا يعني يتفق معهم على أن له فائدة يعطيها أو يأخذها، لكن إذا كان من نظام البنك إنه يجعل فائدة يأخذها ويصدق يعطيها الفقراء، ما يأكلها ولا ينويها عن زكاة ولا عن شيء، لا، وإنما يأخذها كأنه يتبرى منه، تبر يأخذها ويعطيها فقراء. يقول السائل فضيلة الشيخ، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من آوى ضالة فهو ضال، فهل يجب بناء على هذا الحديث التعريف فيما لو وجد إنسان غنمة مثلا أم لا؟ الضوال عند علماء اللغة تعطى للإبل، ما يقال ضالة إلا إذا كانت إبل، والإبل منهي عن التقاطه، دعها فإن معها شقاءها، معها شقاءها وحذاءها، ترد الماء وتأكل الشجر. فالضوال ما حد يأخذها، إذا وجدت بعير لا تأخذه لأنه يمتنع بنفسه من صغار السباع، يمتنع حتى يجد ربه صاحبه. وإنما الذي يلتقط الحيوانات التي يأكلها الذئب مثل الشاة والغنم وهذه الأشياء أو المتاع، هذا هو الذي يلتقط. أما الإبل هذه يسمى الضوال، فهذه الضوال هذه لا تلتقط، ومن التقطها فهو ضال. يقول السائل فضيلة الشيخ، من المعلوم أنه يجب ستر العورة أمام الآخرين، فكيف نوفق بين هذا وبين ما فهمته من جواز الغسل في مكان واحد كما كان معلوما في الحمامات في رجل وامرأة أفتون مأجورين؟ ما يجوز كشف العورة، ويعني النظر إلى العورة هذا ما يجوز إلا بين الزوج وزوجته، بين الزوج وزوجته يجوز أن ينظر إليها ويجوز أن تنظر إليه، ما في شيء. وأما ما عداهم حتى ولو كان أقرب قريب، ولو كان ابن مع أمه أو مع بنته أو نحو ذلك ما يجوز. نظر إلى العورة أبدا بحال منه إلا إذا كان دون السابق.